بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع حكمة وفائدة جديدة من فوائد ابن القيم في كتابه القيم الفوائد. عنوان هذه الفائدة: براهين المعاد في القرآن الكريم مبنية على أصول ثلاث. المعاد اليوم الآخر. إخوتنا الكرام، هذه الحياة الدنيا أمامكم، فيها الغني وفيها الفقير، فيها القوي وفيها الضعيف، فيها الوسيم وفيها الذميم، فيها الذكي وفيها المحدود. الحظوظ موزعة توزيع عجيب. يا ترى، هل يقبل عقل سليم أن تنتهي الحياة ولا شيء بعد الحياة؟ هذا الفقير ما ذنبه؟ ولما كان هذا الغني يتفنن في ألوان الطعام، والفقير يشتهي قطعة لحم يأكلها؟ لما هذا القوي يدمر ويقتل ويجتاح، والضعيف لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئاً؟ بعض المفكرين قالوا: لا يقبل العقل أن تنتهي الحياة من دون تسوية، من دون حساب، من دون مسؤولية. لو ألغينا اليوم الآخر ألغينا الدين كله، ألغينا الثواب والعقاب، ألغينا الحق والباطل، ألغينا الخير والشر، ألغينا الجنة، ألغينا النار. لذلك أكثر العلماء ينطلقون من أن الإيمان باليوم الآخر إيمان سمعي، أي نقلي، لكن بعض العلماء وهم قلة يرون أن الإيمان باليوم الآخر إيمان عقلي. العقل لا يقبل أن يعيش الناس هكذا، يعني دول تتفنن في الملذات، ودول تذوق ألوان الجوع والقلق والخوف. أولاً، أحد هذه الأصول الثلاثة في الإيمان باليوم الآخر، وقبل الحديث عنها، ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن تلازماً عجيباً كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله يمنعك أن تعصيه، والإيمان باليوم الآخر يمنعك أن تؤذي مخلوقاً. الأصل الأول في الإيمان باليوم الآخر هو علم الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني الله عز وجل ليس غافلاً عما يعمل الظالمون، ينفي أن يكون غافلاً، لأن بعض الناس يتوهم أن الله غافل. كيف؟ يعني صاحب محل تجاري لو جاء إلى محله التجاري قبل أي موظف، وجلس وراء الطاولة، وفي الطاولة المال، وغادر آخر إنسان، يا ترى موظفوه أمناء أم غير أمناء؟ ما أتيح لهم أن يمتحن؟ لكن أحياناً صاحب هذا المحل يذهب إلى محل مقابل محله التجاري لعند زميله، وعينه على محله، يرى هذا الموظف هل فتح الدرج، هل أخذ شيئاً، هل باع أم لم يبيع، هو يتغافل عنه ليمتحنه، يتغافل عنه ليمتحنه، فإما أن ينجح وإما أن لا ينجح. لذلك قال الله عز وجل: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. بعض الناس يتوهمه غافلاً، تلاقي القوي يتصدر الشاشات ويصرح تصريحات ويكذب، يقول: جئنا إليكم من أجل الحرية، دولة دمرت عن آخرها، قتل مليون، أصبح مليون آخر معاقاً، شرد 5 ملايين وجاءونا من أجل الحرية. الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلذلك الله يعلم المصلح من المفسد، يعلم المعطي من المانع، يعلم الخير من الشرير، هم في علمه. فإن الله عز وجل سيحاسبهم حسابا دقيقا. أول شيء يثبت اليوم الآخر أن الله يعلم ما يفعله العباد وسوف يحاسبه. قال تعالى حينما أجاب عن سؤال: من يحيي العظام وهي رميم؟ فكان الجواب: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني حركاتك، سكناتك، خواطرك، نواياك، أعمالك، ظاهرة باطنة، في أعمال ظاهرة جيدة لكن تنطوي على نوايا خبيثة، الله عز وجل خبير بما تعملون، لا تخفى عليه خافية، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني أنت ببيتك وغرفتك مظلمة وفي نافذة مفتوحة وفي مقابل بيتك بناء ولهذا البناء له شرفة، وخرجت جارتك إلى الشرفة بثياب متبذلة، من يستطيع من أهل الأرض أن يضبط نظرك إلى جارتك بثيابها المتبذلة؟ من؟ الله وحده يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبيب يفحص مريضا، له الحق أن يرى موضع الألم، فإذا اختلس نظرة إلى مكان آخر، من في الأرض يستطيع أن يضبط هذه المخالفة؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تعلنه ويعلم ما تخفيه ويعلم ما يخفى عنك. في شيء تعلمه لكنك تخفيه، وفي شيء تخفيه لكنه يعلمه، لكن في شيء لا تعلمه أنت، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم الله بأفعال عباده وبنوايا عباده وبمقاصد عباده علم مطلق، فالعلم يقتضي المحاسبة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآن المنطلق الأول للإيمان باليوم الآخر أن الله يعلم أفعال عباده، يعلم المجرم من المسلم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعلم المؤمن من الفاسق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، علمه يقتضي المحاسبة، يعلم وسيحاسب وسيعاقب. المنطلق الثاني للإيمان باليوم الآخر كما يرى ابن القيم في كتابه الفوائد كمال قدرته، يعني أنت أحياناً تعلم الخلل لكنك ضعيف لا تستطيع أن تحاسب من هو فوقك. العلم لا يكفي، يحتاج إلى قدرة، فالله عز وجل قوي، يعلم وسيحاسب وسيعاقب. لذلك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم يوم القيامة؟ هو الكفار يرون من يحيي العظام وهي رميم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يعني سمعت أن بصمة الإبهام هوية للإنسان. بعض المجرمين في أمريكا نزعوا هذه البصمة، وضعوا محلها جلد من مكان آخر بعملية جراحية حتى ما يكون في بصمة. المفاجأة الخطيرة أن بعد أشهر عديدة ظهرت علائم البصمة السابقة على هذا الجلد الأملاس. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بالمناسبة الإنسان لكرامته عند الله أعطاه الله بعض صفاته، فالله عز وجل واحد أحد فرد صمد، والإنسان جعله فردا. فلو صورنا بصمة الإصبع أو الإبهام كبرناها نشاهد فيها جزر وفروع ورؤوس وخلجان، يكفي أن تكون هناك أربعة صفات مشتركة لتكون الإبهام لإبهامين لإنسان واحد. عرضوا بصمة إبهام على 100,000 بصمة، ما في واحدة مثل الثانية، فأنت لك هوية، هويتك بصمتك. التوقيع يزور، أما أقوى دليل على أنك وقعت هذا الكتاب بصمتك. وقزحية العين هوية ثانية، ما في على وجه الأرض إنسان تشبه قزحيته قزحية إنسان آخر. الآن في دبي يأخذون قزحية العين يضعونها على الجواز، في روما وفي واشنطن، في 3 مدن بالعالم يأخذون بصمة قزحية العين. رائحة الجلد تنفرد بها، ولولا هذه الرائحة ما كان من جدوى استخدام الكلاب. رائحة الجلد، بلازما الدم تنفرد بها، نبرة الصوت تنفرد بها. الآن النطفة تنفرد بها، أشياء كثيرة. قال بلى قادرين على أن نسوي بنانا. بقي الزمرة النسيجية تنفرد بها، الزمرة النسيجية وبصمة الإبهام وقزحية العين ورائحة الجلد ونبرة الصوت وصيغة الحيوان المنوي تنفرد بها. الآية تقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، قادر أن يعيد خلقنا جميعاً. قادر أن يعرض علينا أعمالنا كلها صوتا وصورة ملونة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. المنطلق الثالث للإيمان باليوم الآخر كمال حكمته. الله عز وجل يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني إنسان يصدر قرار بإلقاء قنبلة على اليابان بموت 300,000 إنسان بثواني معدودة، والأمور تجري هكذا ولا يحاسب ولا يعاقب. إنسان يحتل بلاد، يقتل الآلاف المؤلفة، يستبيح الحرمات، ينتهك الأعراض، ينهب الثروات، ما في حساب بعد منا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أخواننا الكرام، رأس الحكمة مخافة الله. أغبى الأغبياء الذي يتوهم أن الله لن يحاسبه. وقفوهم إنهم مسؤولون. ولتسألن يومئذ عن النعيم. أعطاك صح، أعطاك وقت فراغ، أعطاك ذكاء، أعطاك طلاقة لسان، ماذا فعلت بهذه النعم؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيها الإخوة، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعلم ما يجري؟ ما يجري في فلسطين، ما يجري في العراق، في أفغانستان، ما يجري في العالم، هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعلم؟ هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله يعلم لكنه ليس قادراً أن يوقف الطغاة عند حدهم؟ مستحيل. هل يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله يعلم وهو قادر ولكن لا يعنيه ما يجري في الأرض؟ قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فلذلك حينما توقن يقيناً قاطعاً أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب تستقيم على أمره. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني معلم مخلص يتقن درسه، يعلم الطلاب، يغرس فيهم القيم الأخلاقية، يصحح عقيدتهم، ومعلم آخر لا يعلم، يمضي الوقت بأشياء فارغة وطرف لا معنى لها، أليس الله عز وجل سيحاسب هذين المعلمين؟ طبيب يتقن عمله، طبيب لا يتقن عمله، يبتز من مرضاه، هكذا تنتهي الحياة. محامي يعلم علم اليقين أن الدعوة خاسرة، يمنيه بأنها رابحة، يبتز من أمواله. هل يعقل أن الله لا يعلم ولا يقدر ولا يقيم حساباً دقيقاً لكل الناس؟ قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الملمح الدقيق بكلمة سواء محياهم، في الحياة الدنيا المؤمن له معاملة وغيره له معاملة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك أيها الإخوة، من أدق أركان الإيمان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله من أجل ألا تعصيه، والإيمان باليوم الآخر من أجل ألا تؤذي أحداً من مخلوقاته. يعني لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانان متلازمان ومتكاملان، الأول يمنعك أن تعصيه، والثاني يمنعك أن تعتدي على مخلوق كائناً من كان. أيها الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم إيماننا إلى استقامة، إلى سلوك، إلى خوف من الله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.